إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأولاد نعمة عظمى ومنة جلى من الوهاب سبحانه وتعالى، ولذلك وهبها من يشاء من أنبيائه ورسله، وامتن الله رب العالمين عليهم بذلك، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فامتن رب البرية سبحانه وتعالى على النبيين فيما آتاهم من ذرية، ولذلك جاء عن أنبيائه كزكريا عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه الولد: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، فوهب الله رب العالمين له يحيى ولم يجعل له من قبل سميا. فلما كان هبة الولد بالمنزلة العظمى، كان سؤال النبيين للولد، والله رب العالمين يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يشاكلهم في هبته لخلقه، فيهب لمن يشاء الذكور والإناث أيضا، فهو الوهاب سبحانه وتعالى. وحق العبد في مقابل هبة الرب سبحانه وتعالى أن يشكر نعمة الله، وأن يبين عن عمل صالح في تربية هؤلاء الأولاد. فإن الله سبحانه وتعالى إنما وهب لك الذرية لكيما تنشئهم على ما يرضيه، ولكيما تربيهم على مراضيه سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الأمر بهذه الحال التي نعلمها جميعا، فما هو حالنا في تربية الأبناء وفي تنشئة الأولاد؟ حينئذ انظر إلى أحوالنا لتعلم تقصيرنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، لأنه علينا أن نتعبد لله بتربية أبنائنا، ليس أي تربية، وإنما تربيتهم على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وإن العبد إذا أراد أن يربي بنيه تربية صحيحة سديدة، فإنه عليه أولاً أن يختار أم الأولاد أولاً، وأن يصلح البيئة التي سيوجد فيها الأبناء. فإذا ما اختار الأب الأم الصالحة، الأم التقية، الأمة التي ستربي تربية صحيحة، فها هنا بدأ في تربية أولاده تربية صحيحة. وأما أن اختار حسب هواه وحسب مشتهاه، فهذا لم يخطر بباله أصلاً أن يكون له ذرية، فضلاً عن أن يربيهم تربية صحيحة مرضية. فإن العبد عليه أن يختار الزوجة التي هي أم ولده أولا، ثم عليه أن يهيئ البيئة للولد، فلا يجعل البيئة طالحة فاسدة تساعد الولد على فجوره وفساده، وإنما يجعل بيئة البيت تساعد على نشأته النشأة الصحيحة، فيكون دائما فيه ذكر الله وفيه القرآن وذكر النبي العدنان والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالحين. يكون ذكر الله دائما يقرع آذان الولد، حتى إذا ما نشأ على عبادة الله وعلى تعظيم رسول الله وعلى الاقتداء بالسلف الصالحين رضوان الله عليهم، من التابعين، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عليهم من الله الرحمة والغفران. فإذا ما صنع ذلك، حينئذ عليه أن يعلم أن الله رب العالمين يرزقه مولوداً يولد على الفطرة. فكل مولود يولد على الفطرة يأتيك طينة لدنة لينة تستطيع أن تشكلها حسب ما تريد. فإن الطفل الذي يولد على الفطرة على الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة أتاك جاهزاً صالحاً لكي تجعل منه ذرية صالحة، فإنه أتاك على الإسلام على الفطرة، وأتاك ضعيفاً لا يملك من أمره شيئاً، وإنما أنت الذي تملك إصلاحه أو إفساده. شاء الله رب العالمين أن يأتي المولود على فطرة الإسلام وأن يأتي ضعيفاً، أن يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ثم وهب له السمع والبصر والفؤاد الذي يتلقى عن الآباء والأمهات، فينشأ قلبه على ما سمع أذنه وعلى ما وعى صدره. فإن وعى من أبيه وأمه قرآناً نشأ على القرآن، وإن وعى سنة نشأ على السنة، وإن وعى أغاني وأفلام ومسلسلات وخنا وغير ذلك نشأ عليه، لأنه طينة لدنة. وهو صغير ينشأ على ما يسمعه وعلى ما يراه حتى ينشأ على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فقال: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه ولد أصلاً مسلماً، وإنما يؤثر فيه أبوه اليهودي فيصير يهودياً، أو أبوه النصراني فيصير نصرانياً، أو أبوه المجوسي فيصير مجوسياً، أو أبوه العلماني فيصير علمانياً، أو أبوه الشيوعي فيصير شيوعياً. وقس على ذلك فإن الولد ينشأ على ما رباه أبوه. فرزقك الله رب العالمين هذه النعمة وأنشأها على الإسلام، وما عليك إلا أن تزيد فيما هو عليه، وأن تنشئه شيئاً فشيئاً على مراضي ربنا سبحانه وتعالى. فإن فعلت فإنك حقاً الفائز، لأنه تثاب على تربيته حتى ولو لم يقدر له أن يكون صالحا، ثم بعد ذلك إن كان صالحا فإن الولد من كسب أبيه، فما يأتي من خير فهو في ميزان حسناتك ويرفع لك في درجاتك بفعل ذريتك الصالحة. وأما إن قصرت في تربيته فأنت المحروم حقا، فإنك مؤاخذ على ما هو عليه من فساد، حتى إنه تسأل عنه يوم القيامة، ويكون أيضا في ميزان سيئاتك حسب تقصيرك. والله رب العالمين يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. فكل مولود يولد على الفطرة، أتتك هذه النعمة على هذه الصورة، فليكن أول ما يقرع أذنه توحيد الله رب العالمين. ولذلك جاء في سنة المختار صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن المولود بعد ولادته مباشرة، وهو حديث حسن. وأما الإقامة فلم تثبت، وإنما الثابت الأذان في أذن المولود. قال أهل العلم: لكي تقرع آذانه كلمة التوحيد، فأول ما ينزل إلى فؤاده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معبود حق إلا الله وحده، ولا متبوع حق إلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ها هنا تبدأ النشأة، وتبدأ غرز البذرة الطيبة في الطينة الطيبة، في التربة الطيبة. يبدأ حينئذ ينشئه تنشئة صحيحة بالأذان أولا، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بكلمة المتابعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يربيه على العقيدة الصحيحة. ولذلك يقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حزاورة، أي صغارا، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وها هنا يبين لنا عن أمر نغفل عنه إلا من رحم الله، وهو أنهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون الإيمان أولا، كانوا يتعلمون العقيدة أولا، ثم يتعلمون القرآن. الكثير منا يحافظ على تعليم ولده القرآن قبل أن يعلمه الإيمان، وقبل أن يعلمه العقيدة الصحيحة. لا، علمه أولا عقيدته الصحيحة. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول للجارية الصغيرة: يا جارية أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا السؤال الذي تحار فيه المؤسسات الدينية، ويحار فيه الأزاهرة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. فتاة صغيرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم تجيب عليه: أين الله؟ في السماء. هذا السؤال تسمع في الشاشات والإذاعات: لا تسأل هذا السؤال، لا تسأل عن الله بالأين. قد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بالله جلت قدرته منكم ومن غيركم صلى الله عليه وسلم. وإنما مرادهم أن ينفوا علو الله الذي تواتر كتابا وسنة، فضلا عما جاء عن السلف الصالحين: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله، جلت قدرته وتعاظم سبحانه وتعالى وتقدس. الرحمن على العرش استوى، هو العلي الأعلى المتعالي، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، جل ربنا وتقدس. فإذا ما أخبر عن نفسه أنه استوى فقد استوى استواء يليق بجلاله، وإذا أخبر رسوله أنه ينزل ثلث الليل الآخر قلنا سمعنا وصدقنا وربينا أطفلنا على ذلك. أين الله في السماء مستو على عرشه جلت قدرته سبحانه وتعالى؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس ولا يزال رضي الله عنه وعن أبيه صغيرا وقد أردفه خلفه على دابته يعلمه القدر الذي ضلت فيه أمم كثر قديما ولا يزال حديثا. القدر سر الله في خلقه. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل أمر بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مستور في اللوح المحفوظ. أول ما خلق ربك خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء مستر مقدر. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. يحار المتكلمون والفلاسفة، الإنسان مسير أم مخير؟ فجاء الخبر عن سيد البشر، كل ميسر لما خلق له، لا شرقية إلى جبرية ولا غربية إلى قدرية، وإنما سنة محمدية مصطفوية، كل ميسر لما خلق له. اعملوا فمن كتب عليه الشقاء فهو عامل بأهل الشقاء، ومن كتبت عليه السعادة فهو عامل بعمل أهل السعادة. ولكن أنت لا تدري ما الذي كتب عليك، فعلام تصر على معاصيك وعلام تصر على موبقاتك. تب يكن ما في اللوح هو توبتك وهو سعادتك وهو فوزك ونجاتك. وأما أنت فأنت الذي اخترت لنفسك بمحض مشيئتك أن تقارف السيئات فمت عليها، فحينئذ لا تلوم إلا نفسك. أو أنت الذي اخترت توحيد الله ومتابعة رسوله والصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والبر، فهنيئا لك. ما أعد الله لك من جنان لا تخطر على بال، فيها ما لم يخطر ببال أحد ولا رأته عين أحد، لأنه صنع الأحد سبحانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يردف الصبي خلفه بل ويكلمه ويعلمه، يعلمه القدر ويعلمه توحيد الله جلت قدرته. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره. وحافظ على دين الله يحفظك الله رب العالمين. إذا ما نشئ الصبيان على ذلك منذ الصغر فحينئذ يرتاح فؤاد الأب والأم حال الكبر، ولا يجد عقوقا ولا شقاء. انظر إلى الحكيم لقمان عليه من الله الرضوان، يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. من منا يعلم بنيه التوحيد والشرك؟ إن الداء الأعظم عند الأمم هو اتكالهم على صغار النشأ، على أن النشأ لا يزال صغيرا. يقول لك لا يزال صغيرا، لا تعلمه. حتى قال ضال من فلاسفة الغرب لا يحدث الصبي عن الرب إلا بعد 18. وهذا لا يزال معمولا به. يقال اتركوا الأطفال يلهون يلعبون، واتركوهم حال المراهقة، ولا تحدثوهم في الدين وفي صفات الرب إلا بعد 18، كما قال رسوا عليه من الله ما يستحق، وتعمل به الجامعات والأفكار الدائرة في بلاد الإسلام، ويخالفون ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن قولك دعه حتى يكبر فجأة يكبر بين يديك ولا تستطيع أن تغير شيئا. إن الطينة الذي نتلين صارت حجرا صوانا صلدا لا يتغير، فقد نشأ على ذلك. وأما إن سقيته بماء التوحيد والسنة ورعيته حال صغره، فحينئذ ينشأ لا يزال لدنا لينا مطواعا بين يديك بإذن ربه سبحانه وتعالى. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن أعظم الظلم ظلمك لربك جلت قدرته، أن تصرف العبادة لغيره، فتسأل غيره، وتدعو غيره، وتستعين بغيره، وتستغيث بغيره، وتستعين بغيره سبحانه وتعالى، أو تذبح لغيره، أو غير ذلك مما يصنعه المشركون لأصنامهم وأوثانهم وأضرحتهم ومشاهدهم وقبورهم، أو للسحرة أو للجان وغير ذلك من كل ما يصرف لغير الله فهو شرك. فلا تشرك بالله، لا تشرك بالله بالفعل ولا بالقول. إذا حلفت فاحلف بالله جلت قدرته، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا قلت أي قول يخرج من فمك فليكن لله سبحانه، وأي فعل يجري على جوارحك فليكن لله، وأي اعتقاد يكون في فؤادك فليكن لله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. يعلمه أن علم الله جلت قدرته علم شامل كامل، وأن قدرته سبحانه وتعالى كاملة نافذة، وأنه جلت قدرته قادر على كل شيء. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل مهما صغرت، فكانت في جوف صخرة أو كانت في السماوات أو في الأرض، يأتي الله جلت قدرته بها، لأنه أحاط بها علما وقدرة سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. علموا أولادكم الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوالد أولاً يحتاج إلى أن يتعلم الصلاة، أن يتعلم شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومحرماتها، فحينئذ يعلم تقصير نفسه في حق نفسه أولاً، ثم في حق بنيه وذويه آخراً، فيتعلم لكي يعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه أبداً، وكل إناء ينضح بما فيه. فإذا كان إناء الوالد مملوءاً بالعلم والإيمان نضح على بنيه بالعلم والإيمان، وإن كان مليئاً بالموبقات والعصيان نضح على بنيه بالموبقات والعصيان. فلذلك لقمان ينضح على ابنه بالنصيحة إيمانا وتوحيدا وصلاة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وأخلاقا إسلامية سديدة حميدة. فقال: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة حق إقامتها، وأمر بالمعروف بالمعروف، وانهى عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر. انظر إلى هذه الآداب، يعلمها النشء منذ الصغر، فإذا كان في كل بيت ينشأ بنيه على هذا، كيف تكون حال الأسرة وحال المجتمع وحال الدولة وحال الأمة؟ إننا ما نزل بنا إلا من تقصيرنا في حق ديننا وحق ربنا وحق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلات، وأن يقيل لنا العثرات، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلح منا ومن أبنائنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء 7، وأن نضربهم عليها وهم أبناء 10، حتى ينشأ الطفل الصغير والصبي والغلام على الصلاة التي فيها توحيد الله وذكره ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان الذي يكون في الصلاة تكبيراً لله وتسبيحاً وتعظيما ودعاء. فإذا ما نشأ الطفل على ذلك فحينئذ يرجى خيره، وأما إن امتنع عنه فإنه يضرب إن كان على ذلك إلى 10، حتى يطيع وحتى يصلي لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وها هنا أنه في التربية إذا احتيج إلى الضرب يضرب، وكل بقدره، وليكن ضربا غير مبرح وغير مؤذ ولا مضر، وإنما ضرب تأنيب يجعل الصبي يغير فكرته من الامتناع عن الصلاة إلى الصلاة، وعن الامتناع عن طاعة الله إلى طاعة الله، وليأتي ذلك تحبيبا له في عبادة الله لا تكريها. فإن البعض ربما يضغط عليه وربما يضربه ضربا مبرحا حتى يكره الصبي المسجد والصلاة والدين جميعا، وإنما عليه أن يكون ذلك برفق وبمحبة حتى يطيع الصبي إطاعة محب لا إطاعة مكره. نسأل الله أن يصلح منا ومنكم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على ذلك في الصلاة وفقط، وإنما كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويصومون أبناءهم، فإذا ما بكى الطفل أرسلوه بلعب العهن إلى المسجد، فالصبي يعود منذ الصغر على الصيام، وهذا أمر يشتكي منه الكبار، فإنك ترى كباراً في السن ولا يستطيعون الصيام، وإذا ما أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر يقول إنه شيء ثقيل شاق جداً على نفسي. هذا لأنه لم يعوده أبواه منذ الصغر، فعلى المرء أن يعود الصغير حتى وإن شق عليه فبكى، فعليه أن يلهيه ببعض الملاهي من لعب، أو يخرجه خارج المنزل أو غير ذلك، ولا يستجيب له في الفطر بسرعة، وإنما يصبر عليه حتى يتعود ذلك، فإن ذلك من الرحمة به إذا ما كبر، فإنه يكون الصيام عليه يسيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن على الوالدين أن يحج ويعتمر بالصبي الصغير، فإن ذلك فيه أجر لهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج فرفعت له امرأة صغيرها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ففي قوله ولك أجر حث وندب واستحباب لأن يصحب الكبير ولده الصغير في حجه، في مناسكه، في عمرته، في ذهابه إلى هذه الأماكن المقدسة لكي ينشأ الصغير على حبها وعلى زيارتها وعلى التلبية والتهليل وتوحيد الله جلت قدرته وذكره سبحانه وتعالى وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المرء أن يراعي في تربية الأبناء، أن يراعي الطفل الصغير ذكراً كان أو أنثى، فيربي الذكر على الإخشوشنان، أن يكون خشناً إخشوشنوا، وألا يربيه على اللين والدعة حتى في الملابس، وأن يربي الأنثى البنت على اللين، وأن ينشئها في الحلية كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا يخلط في الملابس بين ملابس الذكر وبين ملابس الأنثى، ولا في المعاملة بين معاملة الذكر وبين معاملة الأنثى، فإن الذكر يربى منذ صغره على أن يكون رجلا، وإن الأنثى تربى منذ صغرها على أن تكون أنثى، فإن الأنثى إذا ما جعل والداها لباسها خشنة فإنها يوشك أن تترجل فتكون خشنة فظة، وهذا ممنوع. وكذلك الصبي الذكر إذا ما ربي على اللين وعلى الدعة وعلى ملابس الإناث يوشك أن يكون مائعا وأن يكون خائبا ويوشك أن ينقلب إلى أنثى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فعلى المرء أن يراعي هذا كما جاء في شرعنا أنه يفرق بين الذكر والأنثى منذ الصغر، فإن للإناث لبس الحرير والذهب وهذا ممنوع على الذكور صغارا كانوا أو كبارا، فيراعي المرء ذلك حتى إنه يراعي في المضاجع في أماكن النوم، قال وفرقوا بينهم في المضاجع فيكون لكل واحد مضجعه، ليس المراد أن يكون لكل واحد من الأبناء سريرا، فإن هذا يشق على أغلبنا وعلى عامتنا، وإنما حتى ولو كان السرير واحدا يكون لكل واحد غطاء، ويكون حد فاصل بين الذكور وبين الإناث، بل بين الذكور والذكور، فلكل واحد مضجعه ولكل واحد منامه ولكل واحد غطاؤه، قال وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا نرى أن الإسلام اعتنى بالصبي قبل أن يوجد وبعد نزوله مباشرة وفي تربيته تربية صحيحة بعد ذلك، ثم لا يكل المرء من الدعاء لبنيه كما كان أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لبنيه، فإنه قلما آية في ذكر إبراهيم وقصته إلا وتجده يدعو لبنيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، ثم يدعو بعد ذلك وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخشى إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن، فمن يأمن على نفسه بعد الخليل عليه الصلاة والسلام ويدعو لأبنائه. ولذلك على المرء أن يكثر من الدعاء لبنيه، وإن من الخطأ الشائع الذائع دعاء الآباء على الأبناء، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، وإنما على المرء إذا ضاق صدره أن يدعو لابنه بالهداية وأن يرجو لابنه الصلاح، لا أن يدعو عليه بالفساد وبالطلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، قال صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد لولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وكثيراً ما يدعو الآباء على الأبناء فيقع المحذور فيندم ولا تحين مندم. فادعوا لأبنائكم وأكثروا من الدعاء لذرياتكم، ثم الوساط لأولادكم كما صنع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أوصى بنيه بكلمة التوحيد: عيشوا عليها وموتوا عليها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا على الإسلام، تموتوا على الإسلام، تحشروا في زمرة أهل الإسلام. فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله جلت قدرته أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.